ماشي. هو الشيخ عبد الله سيدنا يقول أن أبو سعيد الأحول كنية ليحيى بن سعيد القطان. نعم، كنية وصفة صح؟ أيوة هو. نعم، جزاكم الله خير. أيوة. نعم سيدنا، نعم أعيد من أول، وحدثنا يحيى بن سعيد القطان. لا لا لا، نكمل إن شاء الله، نكمل. نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. آمين. قال رحمه الله: ورواه ابن ماجة عن سويد بن سعيد عن يحيى بن سليم عن ابن خثيم به. وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن ابن أبي حسين عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العنت. وقوله تعالى: مناع للخير معتد أثيم، أي يمنع ما عليه وما لديه من الخير، معتد في متناول ما أحل الله له، يتجاوز في نعم صلى الله عليه وسلم في تناول نعم أحسن الله عليكم سيدنا في تناول ما أحل الله له، يتجاوز فيها الحد يتجاوز فيها الحد المشروع، أثيم أي يتناول المحرمات. وقوله تعالى: عتل بعد ذلك زنيم، أما العتل فهو الفظ الغليظ الصحيح الجموع المنوع. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن معبد بن خالد عن حارثة بن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. ألا أنبئكم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. وقال وكيع: كل جواظ جعظري مستكبر. نعم صلى الله عليه وسلم. أخرجه في الصحيحين بقية الجماعة إلا أبا داود من حديث سفيان الثوري وشعبة. أخرجه في الصحيحين وبقية الجماعة صلى الله عليه وسلم إلا أبا داود. نعم. أخرجه في الصحيحين وبقية الجماعة إلا أبا داود من حديث سفيان الثوري وشعبة كلاهما عن معبد بن خالد به. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا أبو عبد الرحمن قال: حدثنا موسى بن علي قال: سمعت أبي يحدث عن عبد الله. يا عندي كليهما يا المناسبة لله، والرفع له تأويل. نعم. نعم، في الحديث الماضي يعني، أحسن الله عليكم سيدي. نعم. قال رحمه الله: وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا أبو عبد الرحمن قال: حدثنا موسى بن علي قال: سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم موسى ابن علي نعم صلى الله عليكم سيدنا وعلي اسمه صواب أيضا بل هو الأصل. نعم سيدنا. لكن الشهرة علي صلى الله عليكم سيدنا. نعم. قال: حدثنا موسى بن علي قال: سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند ذكر أهل النار: كل جعظري جواظ مستكبر جماع مناع. تفرد به أحمد. قال أهل اللغة: الجعظري الفظ الغليظ، والجواظ الجموع المنوع. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال: حدثنا عبد الحميد عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العتل الزنيم، فقال: هو الشديد الخلق المصحح نعم المصحح الأكول الشروب الواجد للطعام والشراب الظلوم للناس رحيب الجوف. وبهذا الإسناد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة الجواظ الجعظري العتل الزنيم. وقد أرسله أيضا غير واحد من التابعين. وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن ثور عن معمر عن زيد بن أسلم قال. عندي في واو بينهما: لا يدخل الجنة الجواظ الجعظري والعتل فيه والعتوب الزنيم. نعم، بين لا يدخل الجنة الجواظ والجعظري، هكذا؟ لا، الجواظ والجعظري. نعم والعتوب نعم، أحسن الله عليكم. نعم، لا يدخل الجنة الجواظ الجعظري والعتل الزنيم. أحسن الله عليكم. وقد أرسله أيضا غير واحد من التابعين، وقال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى قال التي مع الشيخ شريف إن كانت لا. نسخة طيبة عند الشيخ سلامة هي نعم سيدنا، هي النسخة اللي معي بس سقطت هي على صحة الأحاديث، وإن كان طبعا كل نسخة عليها ملاحظة. نعم، أحسن الله عليكم. وقال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن زيد بن أسلم قال قال رسول الله في رواية الإمام أحمد يا شيخنا اللي هو الحديث دوت، لا يدخل الجنة الجواظ والجعفري والعتل الزنيم بالثلاثة، فيه زيادة تانية بالواو. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبكي السماء من عبد أصح الله جسمه وأرحب جوفه وأعطاه من الدنيا مقضما فكان للناس ظلوما، قال: فذلك العتل الزنيم. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريقين مرسلين، ونص عليه غير واحد من السلف منهم مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغيرهم أن العتل هو المصح، هو المصحح الخلق الشديد القوي في المأكل والمشرب والمنكح وغير ذلك. وأما الزنيم فقال البخاري رحمه الله حدثنا محمود قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن مجاهد عن ابن عباس: عتل بعد ذلك زنيم. قال: رجل من قريش له زنمة مثل زنمة الشاة. ومعنى هذا أنه كان مشهورا بالشر كشهرة الشاة ذات الزنمة من بين أخواتها. وإنما الزنيم في لغة العرب هو الدعي في القوم، قاله ابن جرير وغير واحد من الأئمة. قال: ومنه قول حسان بن ثابت يعني يذم بعض كفار قريش: وأنت زنيم نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد. وقال آخر: زنيم ليس يعرف من أبوه، زنيم ليس يعرف هكذا مضبوط القدح. نعم سيدنا. وقال آخر: زنيم ليس يعرف من أبوه، بغي الأم ذو حسب لئيم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمار بن خالد الواسطي قال حدثنا أسباط عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى زنيم، قال: الدعي الفاحش اللئيم. ثم قال ابن عباس: زنيم تدعاه الرجال زيادة كما زيد في عرض الأديم الأكارع. وقال العوفي عن ابن عباس: الزنيم الدعي، ويقال الزنيم. نعم، كتب عرض شفنا كده صحيح ولا عرض زيد يبقى عرضي. القديم القديم اللي هو الجلد يعني. نعم نعم، صلى الله عليه وسلم. وقال العوفي عن ابن عباس: الزنيم الدعي، ويقال الزنيم رجل كانت قرأناها. نعم، ويقال الزنيم رجل كانت به زنمة يعرف بها، ويقال هو الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة. وزعم أناس من بني زهرة أن الزنيم الأسود بن عبد يغوث الزهري وليس به. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أنه زعم أن الزنيم الملحق النسب، الملحق النسب. وقال ابن أبي حاتم حدثني يونس قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول في هذه الآية: عتل بعد ذلك زنيم. قال سعيد: هو الملصق بالقوم ليس منهم.